النهي عن المسافة القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يكسب قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مساقا أو مخاطا أو مخامة فحكه. النهي عن استقبال القبلة برائط أو بول يأتي تتمة لهذا، وهو النهي عن البصاق في جدار القبلة في المسجد، قبلة مصلاة. ويذكر لنا مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبسط تلقاء وجهه، فإن الله تلقاء وجهه إذا كان في الصلاة. هذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة المصلي عند الله، وأن الإنسان في صلاته ماذا يفعل وماذا يقول؟ يخاطب الله: إياك نعبد، إياك نستجاب الخطاب، إياك نستعين. فهو في هذا مستحضر عظمة وجلال الله سبحانه وتعالى أمامه، فإن الله تجاهه إذا كان في الصلاة يحمل ويضم إلى أحاديث الصفات كيفما يريده الله سبحانه وما يريده رسوله صلى الله عليه وسلم، على أساس ليس كمثله شيء، فليست ذات الله في جدار القبلة، إنما هو على تعظيم الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المصلي يناجي ربه ويخاطبه: الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين. فحينئذ إذا أراد أن يبسط وهو في هذه الحالة لن يبسط أمامه، هذا أمر مخل بالأدب ومخل بتعظيم وتوقير الله سبحانه. وقد جاء التوجيه النبوي الكريم: إذا غلب الإنسان مصاب فليبسط في المنديل. مناديل الجيب من زمن معروف، إذا لم يكن عنده منديل ففي طرف ردائه ويحده، لم يكن معه رداء فتحت قدمه الأيسر، لا يبسط تلقاء وجهه ولا عن يمينه فيؤذي جاره، ولكن عن يساره تحت قدمه. هذا متى؟ حينما كان المسجد تراب، بحيث انه لو بصق تحت قدمه دفنها برجله واخذت البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها ايش؟ دفنها. لكن الان على الفراش ولا في الرخام فين تروح؟ اذا نتعين علينا نشيل مناديل معنا ولا لا؟ يبقى الاسلام من زمان 14 قرن جاءنا بمناديل الجيب احتياطا لهذا. هذا مبدئيا في هذا الاثر. إذا حدث ذلك ماذا يكون الحال؟ نعلم بأن حرمة المساجد عظيمة. والأثر الثاني أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا أو نخامة أو تفلة أو فحته وبعضمت بردائه وخلقه، جاء بزعفران وحط محله، طيب الجدار بالخلوط بالرائحة الطيبة بالبخور محل هذا الذي فعله ذاك الرجل. وفي بعض الروايات وقال لمن يصلي بهم وفعل ذا، ما كان المسجد هذا لا يصلي بكم بعد اليوم، عزل الإمام عن الإمامة لكونه لم يراعي حرمة القبلة، لم يراعي حرمة المسجد. وقد كان المسجد في السابق له خدمه، المرأة التي كانت تقوم المسجد، وعبد الله بن مجمر الذي كان يأتي بالجمر وفيه العود ويطيب المسجد، وكانت العناية بالمسجد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي حسنات أمتي حتى القذاذة يخرجها الرجل من المسجد. والمرأة التي كانت تقوم المسجد كنسه